يستحمل كل ده عشانك، انت عملت عشانه ايه؟ النبي حبيب الله عليه الصلاة والسلام، درس امبارح يا جماعة وتفصلوه عن درس النهاردة، درس امبارح حنان الحبيب اللي بتكلم عنه ده، اللي بيتألم كل الألم ده، هو اكتر انسان حبك، هو اكتر واحد حن عليك عليه الصلاة والسلام، وسط كل الألم ده يقول لربنا لا احصي ثناء عليك، يقول لربنا ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يموت على فراش من قدم حشو ليف، على جلد وليف، يموت عليه الصلاة والسلام ودرع مرهونة عند يهودي عشان 30 صاع شعير، ما يسووش مبلغ لا يوصف من القلة. يموت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبياته ليس فيها من الطعام إلا أقل من القوت. يموت النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة خرجت للصحابة كساء وإزار غليظ، قالت لهم في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يموت رسول الله يشتد كرب الموت عليه، فاطمة تقول وا كربا، النبي يقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، خلاص ما عادش ألم يا فاطمة، خلاص يا فاطمة الألم انتهت، خلاص يا فاطمة ده آخر ألم في حياتي، خلاص يا فاطمة رحلة سلسلة الآلام اللي ورا بعضها ده آخر حاجة فيها، لا كرب على أبيك بعد اليوم، تعالى يا محمد، كأن ربنا بيجيبه، تعالى عشان أديك ثواب رجلك اللي أدميت في الطائف، تعالى عشان أديك ثواب خطوة خطوة في 500 كيلو في الشمس الحارقة في الهجرة، تعالى يا محمد عشان أديك ثواب غزوة غزوة، ثواب كلمة كلمة قلتها عني، ثواب حجر حجر اترميت بيه، ثواب مرة حاولوا يقتلوك فيها، تعالى يا محمد يا ابن عبد الله عشان اديك ثواب عمرك ده هو وآلامك ده كلها. وبعد موته الرؤى اللي بتتشاف للنبي عليه الصلاة والسلام معظمها النبي بيبقى حزين جدا على أحوال الأمة فيها. يا ترى ألم النبي على أحوال الأمة الوقتي قد إيه يا جماعة؟ عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، أنا عايزك مش عايزك تنسي أبدا، اوعى تنسى صبر عشانك قد إيه، ضحى عشانك قد إيه، شوفوا جوع النبي. أنا عايزك تسمع معايا بقلبك، أنا عايزك تسمع معايا بقلبك، النبي جاع قد إيه عليه الصلاة والسلام، والنبي استحمل قد إيه. ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. عيش ما شبعوش من العيش يومين، ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر أبسط أنواع العيش حتى قبض، 3 ليال حتى قبض عليه الصلاة والسلام. بنت فاطمة لما جه فلوس قالت له أنا عايزة خادم، إيديها بربقت بقت كلها برابيق من كتر شغل البيت، قال لها والله لا أعطيها وأدع أهل الصفة تتلوى بطنهم من الجوع. إحنا نجوع إنما أنتم ما تجوعوش، إنما المسلمين ما يجوعوش، شفت جوع النبي عشان إنقاذك عليه الصلاة والسلام. زوجاته لما يجي المال يقولوا له الدينة، يخيرهم ما بين الطلاق وما بين انهم يستحملوا هذه الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني وانا سابع سبعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لنا طعام الا ورق الشجر حتى تقرحت اجداقنا. النبي عليه الصلاة والسلام شفايفه تقرحت من كتر أكل ورق الشجر عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة ماشي مرة فعزموه على شاه مصلية خروف مشوي، مرضاش، قال لهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، ما شبعش من خبز الشعير، ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، ما شبعش من التمر. السيدة عائشة بتقول له عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقد في أبيات رسول الله نار، 9 بيوت ما فيش حتى شوية رز يطبخوا فيها عليه الصلاة والسلام. قال لها فما كان يعيشكم؟ قالت له الأسودان، التمر والماء. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس خادمه يقول ما أكل رسول الله على خوان قط، على أي ترابيزة، وما شبع من خبز مرقق قط عليه الصلاة والسلام، وما أكل خبزا مرققا قط. النبي عليه الصلاة والسلام جاع قد إيه؟ لما يجي له ضيف يبعت لبيوته 9، أي بيت من البيوت 9 يبقى فيه أكل يعشي الضيف، كلهم يقولوا له والله ما عندنا إلا الماء عليه الصلاة والسلام. ابن عباس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا ما فيش أكل يأكله وأهله لا يجدون عشاء. عليه الصلاة والسلام من الأحاديث اللي قطعت قلبي لما قرأتها لما أحد الصحابة جاب أكل للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان وصل لدرجة من الجوع ودرجة من الهبوط والإجهاد والمجهود من الجوع إن الصحابي بيقول أخذ رسول الله الطعام وسند ظهره إلى الحائط يسند على الحائط لأنه ما عادش قادر يقف على رجليه من الجوع وبدأ يأكل وهو ساند ظهره على الحائط من شدة الإجهاد اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. مرة النبي يخرج في شوارع المدينة بالليل يلاقي أبو بكر ويلاقي عمر يقول لهم ما أخرجكما؟ يقولوا له ما أخرجنا إلا الجوع، ما خرجناش غير عشان الجوع. قال لهم والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. أحد الصحابة يقول للناس النعمان بن بشير إنكم تأكلون ما شئتم وتشربون ما شئتم ولقد رأيت رسول الله ولا يجد ما يملأ به بطنه من الدقل. التمر ابو جنيه ولا نص جنيه التمر الرضيع لقيت النبي ما هوش لاقي ان هو يملى بطنه من هذا الدقل عليه الصلاه والسلام. كان فراش النبي قدم حشوه ليف وجلد نايم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت استحمل جوع عشانك قد ايه؟ لما كان يغمس في الخل ويقول نعم الادام الخل نعم الادام الخل عليه الصلاه والسلام. شفت جاع قد ايه؟ شفت تعب قد ايه؟ شفت ده ليه الجوع ده كله؟ هو طول عمره ما كانش فيه فلوس؟ لا، كل فلوس جات له صرفها على الدعوة، كل الفلوس اللي جات له صرفها عشان انت تطلعي مسلمة، كل الفلوس اللي جات له صرفها عشان رحمة ربنا تنالنا. يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عشاننا كل ده. نفسك تعملي عشانه ايه؟ نفسك تقدمي له هدية ايه؟ نفسك تعمل عشانه ايه عليه الصلاة والسلام اللي ربنا انقذك بيه كل الابتلاءات دي ومع ذلك مفيش يوم نام فيه، مفيش يوم استريح فيه؟ ابنه يموت يقوم يدعو، بنته تموت يخرج يجاهد، احفاده زوجته احبابه يموتوا ويقوم يجاهد عشان ينقذنا من النار عليه الصلاة والسلام. اوعى تنسى شال هم عشانك قد ايه لدرجة ربنا يقول فلعلك باخع نفسك، هتذبح نفسك عشانهم، هتذبح نفسك عشان يسلمهم يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لما يشوف يهودي جنازته يقول بكل حسرة نفس تفلتت مني الى النار. النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي قيام ليل وصدره بيغلي كأزيز المرجل زي حلة المية اللي بتغلي على النار من شدة همه عليك وعليكي. رسول الله كانت فرحته ان حد يقول لا اله الا الله، لما ابن اليهودي قال لا اله الا الله خرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وشه محمر من الفرح عليه الصلاة والسلام. انت فين من هم النبي من اجل انقاذ الناس من النار؟ احياء هم النبي في الامة ده جهاد يا جماعة. انت فين من اجل انقاذ الناس من النار؟ هم النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي يتحرك ويروح يزور ابن اليهودي ويزور ده عشان ينقذه من النار اتحركت قد ايه؟ انت فين من هم النبي الانقاذ الامة لما فضل ليلة كاملة يدعي ربنا اللهم لا تهلك امتي بسنة عامة. اوعى تنسى، اوعى تنسى النبي تعب عشانك قد ايه. الحتة دي يا جماعة من اخطر الحتت في الدرس كله، ان النبي عليه الصلاة والسلام كل الابتلاءات دي وهو ما ترتاحش ما نامش، ده كل الابتلاءات دي هو جايب وهو قاتل نفسه. خط الابتلاء في حياة النبي يوازي خط الجهد في حياة النبي، الاتنين رغم كل الالام دي ما بطلش. يا جماعة النبي عشان اتعرض لعشرات محاولات القتل ومع ذلك ده لما الزعماء بيعملوا حراسات حواليهم بيكلفوا ميزانيات قد ميزانيات الدول عشان يحموا نفسهم. تخيلوا النبي كل شهور يتعرض لمحاولة قتل، كل شهور المشركين حاولوا يقتلوه، المنافقين حاولوا يقتلوه، الأعراب حاولوا يقتلوه، اليهود حاولوا يقتلوه، ومع ذلك بيضحي بعمره ويعرض نفسه للخطر عشان نطلع مسلمين. في مكة 5 محاولات للقتل. أبو جهل لما قال إن وجدت محمدا ساجدا لا أهشمن رأسه بالحجارة وليفعل بما يفعل، قالوا له والله لا نسلمك أبدا. راح

احنا في رمضان يا جماعه، احنا في رمضان اللي بيتفرجوا على المسلسلات ما بيجوش بعد اسبوع يزهقوا ويقولوا خلاص جالنا فطور. احنا ليه بنزهق من التراويح؟ هو اللي بيحبوا الحرام والباطل، انت حبك للصلاه والوقوف بين ايدين ربنا اقل منهم؟ يا جماعه خلاص رمضان اول اسبوع هيخلص، خلاص اهو ربع رمضان بيعدي من ايدينا، رمضان بيفلت حته ورا حته، احنا رابع ليله. اتعتقتي ولا لسه؟ معقوله؟ معقوله البدايه؟ لما البدايه تبقى بالضعف ده يبقى الباقي هيبقى ايه؟ لازم نتنفض. قومي قومي فات 4 ليالي من رمضان، قوم اول ربع من رمضان بيتفلت من بين ايدينا، قوموا يا جماعه قوموا يلا. انا عايز اوصيك وصيه خطيره قوي النهارده، انا عايز اوصيك وصيه. اوعوا تقولوا ان احنا ما نقدرش على اي حاجه، رمضان اثبت ان احنا نقدر، ادي احنا صمنا وقمنا وصلينا وذكرنا وعملنا كل حاجه اهو الحمد لله، يبقى احنا نقدر باذن الله، نقدر بعون الله، بس ناخد نفسنا بالعزيمه. انا عايز يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى، انا في حاجات كتير عايز اوصيك بيها، ولكن اهم وصيه الوقت الدعاء يا جماعه، الدعاء في رمضان. لكل صائم دعوه في كل يوم وليله، يعني النهارده كان ليكي دعوه اوعى تكوني ضيعتيها، والليله دي ليكي دعوه، وكمان حين يفطر دعوه مستجابه، وكمان حتى يفطر سلاسل ترد دعوتهم منهم الصائم حتى يفطر. يعني طول ما انت صائم دعائك مستجاب، وعند الفطار دعائك مستجاب، وبالليل دعائك مستجاب، ليك دعوه مستجابه، وربنا بيتنزل في رمضان ثلثين الليل، يعني من بعد التراويح على سبحانه وتعالى تنزل يليق بجلاله وكماله، ويقولها من سائل يعطى. يعني رمضان موسم اجابه دعاء رهيب. هات كتيب دعاء وخلصه كل يوم مره بالنهار ومره بالليل، بس يكون ادعيته صحيحه، زي ألف دعوة ودعوة، زي كتاب القحطاني. القحطاني يا جماعة ما نبطلش دعاء، يا جماعة نهتف بالله ليل نهار في رمضان. رمضان فرصة لحل مشاكل حياتنا، لو مشاكل حياتك ما اتحلتش في رمضان هتتحل امتى؟ لو همومك ما فرجتش في رمضان هتفرج امتى؟ لو مرضك ما شفيش في رمضان هيشفى امتى؟ لو قلبك ما تصلحش بالدعاء في رمضان هيتصلح امتى؟ لو مش بالدعاء فزنا بالفردوس الأعلى هنفوز بها امتى؟ يا جماعة كلمة يا رب أعظم ثروة في رمضان. انا عايز يا جماعه ما نبطلش دعاء، وساعه ما نفطر وبعد ما نفطر ما نبطلش دعاء ابدا ابدا. عايز يا جماعه باذن الله الليله ما نضيعش الدعاء، يبقى لنا ورد دعاء في الثلثين الاخرين من الليل، وورد دعاء بالنهار في الدعوه المستجابه، وورد دعاء قبل الفطار، وده اهم ورد. نص ساعه مذاكره مش هتغير مستقبلك، نص ساعه تجاره وجري على المال مش هيخليك غني، ولكن نص ساعه ترفع ايدك تقول يا رب قبل الفطار تتحل كل مشاكل حياتك وتتغير كل ملامح حياتك. اللي مش هتتغير ملامح حياته في رمضان هتتغير امتى؟ يلا يا جماعه رمضان بيفلت من ايدينا اياما معدودات، الايام القليله، الايام رمضان عمره في الدنيا معدوده يا جماعه، ايام معدوده وهيروح من ايدينا، والفرص هتتقفل، وباب الجنه هتتقفل، وباب السماء المفتوحه تاني هترجع تاني زي قبل رمضان، والدعوات المستجابه ترفع وتبقى الموضوع يرجع زي قبل رمضان. يا جماعه ما نضيعش رمضان، نقول يا رب يا رب يا رب ليل نهار، كلمة يا رب تبقى على لساننا واللي على قلوبنا، ندعي بحل كل المشاكل وكل الكروبات، ندعي المشاكل ديننا ودنيتنا وآخرتنا، ولعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا بنفحات هذا الشهر الكريم. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم أجرنا من النار، اللهم بلغ عبدك محمد منا السلام يا رب، اللهم بلغه منا أفضل السلام وأعظم السلام يا رب، اللهم اجزيه عنا خير الجزاء يا رب، اللهم اجعلنا خير أتباع لخير نبي، اللهم اجعلنا خير جنود لخير نبي عليه الصلاة السلام. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم اعنا على عبادتك في رمضان، استعملنا لطاعتك ليلا ونهارا في رمضان يا رب، اجعله خير رمضان مر علينا في عمرنا يا رب، اجعله خير رمضان يا رب، ايقظ شباب الامه يا رب، ايقظ نساء الامه يا رب، أيقظ أمة حبيبك، أنقذهم في رمضان يا رب، أيقظهم في رمضان يا رب، انصر المجاهدين في رمضان يا رب، افتح على قلوبنا بالإيمان واليقين في رمضان يا رب، يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.